بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، في البداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك سلم معنتي جمعت معلتي على 20 شعة ذو الحجة شحن 404 هجرية كمون 3 أغسطس كلتا شحن 10 شعة ميلادي زبغت سالين وصدو زلنا درستاتنا الفقهي كنكتلو من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، تابع لطباعة المصحف الشريف لمجمع الملك فهد رحمه الله تعالى بالمدينة النبوية. الباب الخامس لو ما عنتين وزدو باب حموشاي مالت إذا كاسيت زيادة ماني قصري ثلاثا أربعة نايلو ما عنتين أستنام بأري في الوضوء، في الوضوء وفيه مسائل الوضوء بس إحنا لنا مالت قد طهارة جنبنا نبوضعتنا لنا مالتي. طبعا إن شاء الله كم تلمد مالتي حتى نملسن قال له أبزي درسيزي إن شاء الله كم نملس نتعلم. المسألة الأولى تعريفه وحكمه، وضوء انتهي كربه نزب المالتي وحكمه دم دمبتات ناي وضوء انتهي نزب المالتي. طيب انتدأ تعريف كنه قلنا بغلت توقعنا اليوم قلت ساعدت من ألز نقرأ نعم التعريف أحسنت أخي ياسين جزاك الله خيرا لغة واصطلاحا يعني اصطلاحا شرعا مالتي ف تي لغة يحتصر يسبب كاب شرع. الشرع دائما أوسع وأشمل ولله الحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الوضوء لغة مشتق من الوضاء وهي الحسن. وضوء انت يا عند حرم ما بغان قام بعد انت يا شباب بغان قام لغة عربية مشتق من الوضاء كاب وضاءة بالكارز والزتر وهي الحسن والنظافة سلماني صباغي وكم أول صريت مالت وضوء مالت بوانكو عرب نصباغ كم أول صريت كم قبر مالت. وشرعا عند حرينا مالتي استعمال الماء في الأعضاء الأربعة وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان على صفة مخصوصة في الشرع على وجه التعبد لله تعالى. إذا شرعا ساغن تدل زلة وضوء أنت مخان إن شاء الله المجرى شاء درسي المجرى شاء درسي حد إن شاء الله كدق من لي مالتي سلزي وضوء بشرع الحرينة أنت مالتي استعمال الماء في الأعضاء الأربعة ما يكن ذكر. طيب محمد انت حفظت تغيرنا وضوء تغبال ولا تيمم؟ تيمم وضوء تغيرنا شرط ما يكون وضوء وضوء نخل الله. طيب ما يكن تكم زيادة قدام ريت أم انت أنا هم تكم أمولو نفسك رحمه الله لا الأعضاء الأربعة أربعة أكلاتنا ترانيس سنة ينتهي فرد زبان الزبان وهي الوجه قد قدسنا كن حدسنا. طيب قدسنا هنحدس من كلنا أفنانا فينك أنا أتواجينا يكون طيب أخونا عبد الرؤوف أتواني إبلالو أخونا حسن أتواتين بزغة نسمع أتواتين من يتحدث أفن دحر لا قدر الله تجليعه ويا فنجون دحر كيدا مالت ዝኾነ ናይ ሓደጋ ኩነታት ማለት ገፁ ይሽዋህ ዶሎ ኣይሽዋህ ይሽዋህ እዩ። ስለዚ እዚ እንታይ ረዳአና ማለት እዩ ክፋል ናይ ገፅ ይንባዕ እዩ ዓይና ዓይንን ኣፍንጫናን ኣፍና ጠብዓ ዓይኒ ኣይትሕፀብን እየ እምበረይ ክፋል ናይ ገፅ ያሰብ ገፁ ሙሉእ ክንብሎ ኣይንኽእል ሓደ ሰብ ተዳ ኣፍንጫ ዘይብሉ ኣፍ ዘይብሉ። ስለዚ ኣፍን ኣፍንጫን እትዋት እዩ ኣብ ገፅ። ስለዚ ገፅኩም ሕፀቡ ክብል ከሎ ረቢ ስብሓን ወተዓላ ኣብኡ ምስኡ እንታይ መላክተና ወይ ድማ እንታይ የተቃልል ኣሎ ኣኮነፈረ ኣፍን ኣፍንጫን የተቃልል ኣሎ። እዚኣታ ቀዳመይቲ ማይ ክንጥቀም ካልአይቲ ማይ ክንጥቀም ከለና ኣበየናይ ኣካላትና ኢና ንጥቀም ትልና ኣብ ገፅና ወልየዳን ከምኡውን ክልተ ኢድና ክልተ ኢድና ገሊኦም ኣብ መጀመርታ እዘን ኣፃብዕትና ሒዘን ዘለዋ ኢድ ነዚአን ይሓፅብዎን ካብኡ ኣብቲ ዳሕረዋይ ኣይሓፅብዎን እታ መጀመርያ ክንሓፅባ ከለና ሸባብ ሱና ድያ ወላ ፈርድ ሱና ነዘን ኣፃብዕትና ክንሓፅበን ከለና ሱና እቲ ኸውን ዘለዎ ግን ድሕሪ ገፅ ሙሉእ ብሙሉእ ንኢድና ክንሓፅቦ ኣለና። እዚኣ ናይ ግድን እያ ዋጅብ ዋضሕ ሸባብ ጠይብ ወረእስ ከምኡ ውን ርእስና ክንሕፀብ ወላ ክንደርዙ መስሕ ሕጂ ኣብቲ ደሊል ክመፅአና እዩ ከመይ ገርና ንፈላለዮ ኣብቲ ናይ ምሕፃብን ናይ ምድራዝን ወርንጅላን ራብዒት ድማኒ ክልተ ኣጋርና ክሳብ ዓንካር ዓንካሪትና ክንሓፅባ ይ ክንሓፅቢ ከለና ዓላ ሲፈት መክሱሰት ፊ ሸርዕ ብፍሉይ ማለት ካበይ ናበያ ገፅ ኢድከ ካበይ ናበያ ርእስና ክንደረዝ ከለና ካበይ ናበይ ንድረዞ እግርና ክንሓፅበን ከለና ካበይ ናበይ ይኹና ንዝብል ማለት እዩ على وجه التعبد لله تعالى اذ بن عباده ربنا هون الله حدث مزيو كاب صرح مثلا رزقات والله رزق يزلو قيلو قصو تحصيب دد حريو ايدو حصيب وا او هولو دما چغرو دورونا اندورونا قيلو درزو انا ذا چغرو انت ذا كالسون صراحه راس غير الله مو شويه چنا خي تصغفر እግረይውን ክሓፅበ ኢሉ ሓፂብዎ እዩ ተብልካ ሰሚዑ እንታይ ሰሚዑ ዓዘን ዓዘን አልሓምዱሊላ ኩላ ንስአ ሕጂ እዚ ክሓፅቦም ኩሉ ዓላ ወጅ ተዓቡድ ድዩ ኣኩነናስ ላ ውዱእ የብሉን ሰብ እዚ ላ ዩምክን ዓላ ወጅ ተዓቡድ ክንብሎ ኢላ ብንያ ንያ ክገብረሉ እሰብ እዚ ንያ ይጎዲልዎ ፀኒሑ እምበርቲ ማይ ተጠቂሙሉ እዩ ኣበናይ ተጠቂምለ ኣብተን ኣርባዕተ ኣካላት ሕጂ ክጠቕስል ፅናዕ لكن وضوء يبلون لانه نيا اين برون السبزي سلازي على وجه التعبد لله تعالى نربخن جزاء لنا خون الله زي تقدميتي تعريف ويدما مجلتينا فقه مالتي وحكمه وضوء مقبار تايتي فردنا طيب انه واجب على المحدث اذا اراد الصلاه وما في حكمها كالطواف ومس المصحف وضوء مقبار واجب قل بقد سالي دي واجب واجب زخون له معاسي دحرنا اذا اراد الصلاه من صلاه الدحر سجد الدحر ابزي واجب تخون الله سجد هاي كلين قيام ركن من اركان الصلاه واستقبال القبلة شرط وتكبيرة الإحرام مسقبرة أبزاس عزياء أمتعت له أب صلاة فإذا تكبيرة الإحرام كي أتوهم كله وضوء غيروك قربا لونا برب سبحانه وتعالى أو في وما في حكمها يعني صلاة زما ساسلوط أهرا زي اليوم مالتي سلمك الطواف ومس المصحف طواف كم أول مصحف قرآن كالحزم كل منه أبزي وضوء كدلين نايمين. طيب المسألة الثانية الدليل على وجوبه كل جزئ السني السلفي بدليل ترحيل الزهر دليل كيحزن ماني نزخون انا غير كمزيا ايلو كزز وين ما خمزيا ايلو حكم بيان كوصايك. ولذلك حدث وضوء قبرت لنا رب خمسة أززو الرسول صلى الله عليه وسلم خمسة أززو في النقرة قال لنا كل جزء أسلام هاي بدليل كقتنع كل جزء بالكتاب والسنة على فهم من فهم السلف قرنا كانت أساس روح لنا. والدليل المسألة الثانية الدليل على وجوبه واجب النمو أبلو دليل وعلى من يجب من خواجب زخونه ومتى يجب مع سي خواجب زخونه ما أخونا كمال كنت يقول إنما الله سلسل أولا دليل الوجوب قال أي من واجب زخون زمن سلسل من تتقون الله مالتي مع سي خواجب زخونه. طيب أما الدليل على وجوبه قوله تعالى رب سبحانه وتعالى انتهي القرآن بزعب وضوء كزنا كله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. زازها بسورة المائدة آية قطر شدشتين رحبا يا أيها الذين آمنوا إذا صاوعت إذن من يقول له أنت مؤمن أما كافر وضو تقبرت وقم يقول وضوكم بس للنسكة كجربات بلا ولحن تتركم يقول كآمنا ربكم قل لنا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ونياتوا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار كم هو ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت إيش ليحبطن عمله فالكافر عمله مردود. ولذلك يا أيها الذين آمنوا لرب سبحانه وتعالى تزوعنا لمتى تزوعنا إذا قمتم إلى الصلاة. طيب يا شباب صلاة تطوم مسكولكم وضوء قبرهم على دين صلاة مسكربكم لا إنما المقصود إذا أردتم القيام تدأ تبقيسكم ولا نزا صلاة أبزئ وضوء قبرهم مباري استقبال القبلة قرس تكبيرة الإحرام خلاص حجي سجدي إلى شعوك وقلوب قبر نابوضوك بقسم كله مالتي. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم قزكم حسبوا زيادة واجب قدامتي أبتي غسل الوجه دماني المضمضة والاستنشاق كم قزبوت أفنا كم هو ما يكن سحب بفنجانا أزيد واجب مغنياته زين كلتين أبقز أتواس لزخنا وأيديكم إلى المرافق كم أول أداكم كسار قنبويت زين تاين بلنا يا شباب قرنع قرنع عدنا مالت أحسن إزياء قرنع إزياء تريواز لهم كسابة بقى واجب سنزي التنازع بعتنا حزاز اللعيد أتابع أتواتنا أتي الله. طيب فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم برزقها برؤوسكم انتهي مالتي برؤوسكم رسقهم مالت شقرهم. طيب حدث كبر الحخل تستدلي زلو شقرت راح يكون إنما كبتا منحنى الرأس كابزا قبرنا إذا خبب إلى زلنا برأس تبسحنا كابات حزنا كساب دحر رأسنا زلنا دحر وي رأسنا إذا كله كندرزو كلنا وتاسنا نقبل وندبر خمس قرنا ندرس مالسنا دما ندقم قدميت مالتي ندحرت ندرس كمو نقدميت مالسا وامسحوا إلو ربي أبزيع ما يمتع مقانا مالتي أخو ناسي وامسحوا ما يمتع ولسنا شبرنا كندرس التخاليقن فاقسلوا إزبال رب سبحانه وتعالى طيب برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أبزيها رأيوة وأرجلكم إلى ربي ولا وأرجلكم وأرجلكم بفتح اللام زلام فتحة زلام زلام تهلا فتح اللام طيب فتحة خب كنت فاغسلوا وجوهكم فتحة نيقت وأيديكم يا فتحة أبزي أدى حروي تقاني وأرجلكم لا من تقوين الله فتحة واو العطف نبي من لس نبتحت الروز بلا رب سبحانه وتعالى برؤوسكم تا سين كسر أزلة تهجري مدرسة تدليون تتنبر نيرو الحمد لله رب سبحانه وتعالى وأرجلكم بلن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبزيا وأرجو لكم الخير وأرجو لكم سلزي بفتح سلزغنت أزياء أنت يتخون الله تصابوا لأقرهم على الله كمون أبسنة ثابتة مسح كم زلو لكن يا شباب أبزيا حتىكم إذا مسح زي ترى حضرنا لي أو قلنا خندرس تاكل لنا له خوف أو جورة شراب نبلو كالسي ولذلك الروافض والعياذ بالله الشيعة انتهي بلو فامسحوا برؤوسكم بسم الله رب سبحانه وتعالى انتهي ترحي لهم كريهما وأرجو لكم إلهم مساقل تعلام بفتحة زلة وأرجو لكم طيب انتدى بكسرة خوينا امسحوا تخوينا على الخف مغنيات السنة شارحة للقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح على خفيه عليه الصلاة والسلام سلازين درزوا تباهلنا إلهم والعياذ بالله تأويل قبر الله نزاع آيازها ولذلك طرحوا قروم يدرزوا وأنا قاني أب مدينة أب مسجد النبوي بعيني رئيب قروم يحتصبون يمشي والعياذ بالله وخوف اللوم دي لا شراب اللوم دي لا حتى شراب تليو يوصل لكن التخنار تقوم روز اللوريق لا مسح قيروا على الخفين ولا بشراب ولا ونتا قيروا مالتي اقروا حتي بيت نتا خف نتا كالسي او تيو بل إنما انتا قبر اللوم مالتي ابترع اقروا همزي اقيروا يدرس زي وضو يقول له والعياذ بالله وكل زي انصار سنة والعياذ بالله سنزي وارجو لكم زي استغلوا له أرجو لكم نابرسي كونت ملس وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم طرح انزو قرواز الغتا وأرجو لكم نفي قرأ أرجو لكم يلا القرآن ثابت وأرجو لكم زل سلزي وأرجو لكم أي كما أنكم تغسلون وجوهكم وتغسلون نعم أيديكم اغسلوا إيش أرجو لكم سنزيد بفتح كل سنزغنا أزم حصاب مالتي حتى أقرنا حصاب لنا كم درست قيد قال لازم خوف بتي شروط ناتو وإذا ما كان سي بتي شروط ناتو زم على خون اللو وإن كنتم جنبا فتطهروا انتدى جنابا لكم دماني سريو نبصرات تذكروا تقولكم نبصرون تحسب ويسمى ماذا حدث الأصغر ولا الأكبر يا شباب جنابا حدث الأكبر حدث الأكبر وإن كنتم مرضى انتدأ حميمكم أو على سفر ويدمان مقاشا اندحر لهم زين كلتا عذرين أو جاء أحد منكم من الغائط ويدمان قلقل اندحر واتيقون قلقل كلها نفوتين قلقل واتيقون بطلميتهم بدحرت أو لامستم النساء ويدماني أنستي لامستم هنا بمعنى جامعتم تدا مسنستم هم سقاور كبيركم قال يوم قل لامستم أنستم تحزكم مسلم على المانيت أبدي ساعة تزي زغل له عذر عذر أقاتمه تدا أحد سب حميمه حدا قال أين قرون ويد ما قيش سواء تلقى الموتى أبدي أنت تذكر الله الحدث ها شباب الحدث الأصغر تلقى الموتى أو لامستم النساء أي بمعنى جامعتم النساء الحدث إيش تذكر الله زيا الأكبر كل تيان أبدي أزيا تتقي سنة الوا فلم تجدوا ماء ما ينتظر فتيمموا صعيدا طيبا تيمموا حتى تزحمم نعم ما يرغبون كله انت دعا اذا ما يزي يقول اخوينو حكيم تطوبل ما يتتقم تيرو تيمو كقبر اللوزي زحمم مالتي اما قشاد ما قدمت بحلفي كندي يتعبون يا رب ما يسونه أبساعة تزي ما يتزي اللي تاني تتكم مالتي تيمم تتكم مالتي طيب فتيمموا صعيدا طيبا يعني أبقت مريت مالتي صعيد طيبا كمول صوري زغن نجاسة زي بلو مريت مالتي أجزي صفة التيمم النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ضربة واحدة حنسى بهم إدوم أقمتهم أب مريت فامسحوا بوجوهكم قزكم درزودا بزي حمد قركم اتي اذا دلو خمس قرنا نقف نقف نقول سأصر ودي سأصر خيئات ونا عيننا مالت فامسحوا بوجوهكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من كمون إدكم سلزي قصنا ندرس كمون إدنا إدنا تقول له بمولو كساب انتهي لنا يا أيوة المرفق بتقول لي أنت أين أغنى كورنا عن كان عن كاريت سوينا ناقريا إزياء أنت أين نبلا مالتي قنبئيد نبلا قنبئيد نبلا قال يومون إزياء أصابعتنا حزاز الله قنبئيد يبلوا لكن بالتفاق مالتي كورنا حتى غمان قال يوم نمترو قدامتكم ويتكمون يرون نمترو قلو تمزاء قلوم إيدهم يقوم بطوان سابزا كورنا زين واضح كنت بزين حتى ميت رتقون المسلمين حكي نعم سلازي فامسحوا بوجوهكم وأيديكم كل التزين كن درز علينا قصنا أهون عبدو كمول إدنا بمول أمالتي طيب سلازي إذا تيمو مزي أول شيء ما يتسيننا ويدما ما يرغبنا خلت كمل لي كألنا بحمام مغنيات نخلت يقو يدعو لي الحدثين انت الحدث ايش يا شباب من اللي نقرأ الأصغر والأكبر كلتين مالتي إذا تيمون زي يطهري نخلت حدث يخول حدث الأصغر والأكبر حدث الأصغر ما يوجب الوضوء والحدث الأصغر الأكبر ما يوجب إيش الغسل نحن نحسب إذا قدرنا نفسنا كله نحسب إذا حدث الأكبر منه كما لا يخفى عليه طيب ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج أي من ضيق رب سبحانه وتعالى خضيق لكم أي يكون عند نزل أي تذكروا هذه النعمة حيث أنكم لم تجدوا الماء فجعل لكم بديلا ألا وهو التيمم وهذا يدل على أن هذا الدين يسر إن الدين يسر كم ترسول صلى الله عليه وسلم زبلو دين الإسلام فكس مغانو مالسي متسباب كم زي يقولوا مالتي ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم كزريكم دعا دليو أيكون دليو أنبري كشكركم دليو أيكون كثريكم ترحيو دليل زلو مالت ولكن يريد ليطهركم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وليتم نعمته كمون نعمة ناتو ملوخ قبل لكم خلاص صلاه ما حلف النيران ما يصير لنا، لكن ما يتسينكم تهمم بنورس الزباله امشي خوانن قص مريت حلقه ادكا اغمتك بزي حمد زي نقص كان ليد كان تدرز مالتي. وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، فاذكروا هذه النعمه لعلكم تشكرون. ما انت تمسكوني انت دعا سبحان الله كل جزاء النعمه رب ذكرك يوم رب تمسكون سبحان الله ما يسي الا لنا كندي رباتات موردنا كندي غوبوتات مخدنا كندي بركاتات مخدنا ما نبد لاي مالك سبتا وقت زل. لكن دليخا دليخا سئلك يلا نزبوتا زي ما يزبها يلا بركه اخا بصحراء اخا زلخا امسحه تزي تيمون تقبل زق اني ناي رب سبحانه وتعالى ابن امام خالو يرد ان وانا سبنوني نعي لنا ذات يوم زقبر لنا والله عباي نعمة ونرب خنا مسجد قبل. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، هذا الحديث رواه مسلم. كمون الرسول صلى الله عليه وسلم زعبا وضوء زعبا طهارة أنت يلمنا رب سبحانه وتعالى صلاة بها لا يقبل لكم مني خساب طهارة تقبل طهارة دماني وضوء ويدماني حدث الأكبر طبعا أنت لنا غسل لنا مالتي ولا صدقة من غلول كمون صدقة رب أيكبلاني أنت دا من غلول كوين الغلول السرقة من أموال الغنيمة وغيرها. سبحان الله أبو كو علو أبتي الرسول صلى الله عليه وسلم زحن ستقولنا جاهد في سبيل الله وكو مانت أبتي ساعة تزي انت دا حدث كابتي سلبا سلبا دينا نبل حكي كابتي سلبا ناي وكو استرفى أقوحد سريقو بدحرزي وأزيان قال إنسي صدقاء دا أخو سهل بل رب قبل لنا إن الله طيب لا يقبل إلا طيب تي كل جزئ عبادنا طيب كون له صدقه نوتس كلنا كابتي حلال كون له مالتي. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه من احدث حتى يتوضا الى قال حديث يعني صلاه ناتكم تقبلنت يا بلان كساب وضوء تقبل الى منى. وهذا الحديث ايضا رواه مسلم ولم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف وضوء واجب مخان خلاف إلا كل مسلمين أجمع على أن الوضوء واجب ولم يختلف أحد. فثبت بذلك مشروعية الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع بزين سلسة دليلا لنا ها شباب الكتاب والسنة كمون إجماع مسلمين كلهم علماء السلف أجمعهم أتفقهم انتهى مخانو وضوء واجب مخانو. وأما من يجب وأما على من يجب نبين يزق بأتلنا فيجب على المسلم زي حزوة أما جرش تادر صلح حتى كمسل زوانكو فيجب على المسلم أسلام عليكم أخونا له البالغ زبالغ أخونا له عظم أدام زبت حمالت المسلم تلنا تقول له قيد يخرج به من يوصى له المسلم تلنا الكافر حسن البالغ قيد يخرج به الصغير حسن أخي كمال بارك الله فيك الصغير يوصى له الصغير لا تجب عليه لا يجب عليه وضوء العاقل ها شباب قيد يخرج به المجنون أحسنت سلازم مجنون وضوء تقيره تقبلنت يا بلو بزين يعني وضوء يقبل سلازم. إذا أراد الصلاة وما في حكمها صلاة نزدلي إذا شروط الزخم ما لألو أن يكون مسلما بالغا عاقلا زين كما لألو مالتي. وأما جرى اشتغلت دقيقة تريفة مالتي. وأما متى يجب معاسي واجب زخون زلو اندحرنا مالتي فإذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي يشترط له الوضوء وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت كالطواف ومس المصحف مع سي واجب زقونا بوضوء دخلنا مالتي. فإذا دخل وقت الصلاة صلاة المعراج هل أبتاق أتونس بلزاوة زيادة واجب تقوم زلة أجيب رفع اليد مالتي إن حفظ بالله نعم نعم طيب أذان سمعك توضو واجب ده تقول نزل وقت صلاة تصل زغل خون عبد السلام أبدا صلاة كلها تقول أذان سمعتها وضو واجب يكون كن سكد مسنبل تصل كن أتو إلى حجك سكد جالي مسنبل أما توقت موسع سل زغل حد سب أما قد يصنح وإذا كسي يصنح مجرد تأذينا وضوء واجب كل ما أتى وضوء من الصلاة أساسا واضح يا شباب؟ طيب فإذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي يشترط له الوضوء عبادات اللواء وضوء شرط زخون الله كما أتد من العلم قلنا فرض زخون صلاة أبرسي وطواف قبر دليل طواف كي جمره كله وضوء قبر له مغنياته طواف نبعده صلاة مقام كمتي عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما زبلو مالتي الطواف بالبيت صلاة زد ماني حكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زو صدر حكمي مالتي كم من انتدأ مصحف حزنا كنكرر دلينا مالتي وإن لم يكن ذلك متعلقا بالوقت طواف وقت يبلون أبسقون ساعتها سلزي أبطواف نسل دل ترح وضوء نقبل كمون مع سينا مصحف نحس وقت يوصل يبلون لكن انتبع أبزياء ساعة زياء غريه دحرينا أبزياء ساعة زياء وضوء قيرة مصحف القرآن كحزو اللي مالتي المصحف الشريف زياء نرى درسنا لما عندي طيب أبزي حالف درسي أو المقدم كير سعب واللقو أخونا محمد إبراهيم عبال من سمع ديس كان هكا جزاك الله خير أنا بس عير سعب وغانا الحمد لله فالوصول الثلاثة حاشية الوصول الثلاثة مع أخونا محمد جزاك الله خير طيب من قال له زقل تسأل لي وضوء شرعا أنت يتركم نعم فضل أخونا عمار نعم على على على صفة مخصوصة و لا لغة لا شرعا استعمال الماء الأعضاء على صفة مخصوصة وعلى وجه التعبد لله تعالى نربي لنيا قبر له أو قل له قدر ناس كوين يلو قوس حاسبه يلو حاسبه لحرائب شقره داريزه قدره تحاسبه وضوء يبلون أحسنت الأخ عمار بارك الله فيك وذا كتاب زياء ضوابط أني تكفير تأكس مالتي يعني مسلمة حونا سولناهم كفرهم زي بالله والعياذ بالله الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه وأطال عمره في طاعة الله عز وجل تشم بوا التكفير بين الإفراط والتفريط تبل فضل أخونا عمار بارك الله فيه وإياك طيب دليل إناقة القرآن كان حديث مالتي طيب أما جرشتها حتو وضوء نمن واجب زخم وضوء نمن واجب زخم أول حفظ بلا عبد الروح أسلام فضل أسلام أخونا له عاطل أخونا له زبالغ أخونا له طيب نبقى بلا قزيك قبل وضوء قبل كله شرط هيكون طيب وضوك أب شباب أب حمام كوين قبل خلقه يخيله أب عدنا لا أبوه أب شباب كوين كان وضوء قبلين يبي زي عبد قيدة زي سلسة شرط طرح نزلوه زاغون عبد الروف زبلة عاقل بغونالو أولا مسلم بغونالو سلام كافر وضو تقيرو ربي كبونالو كذلك تغونالو بالغ تلنا ما تاي أنصارناتو نيشتي وضو واجبات عب ما أدام زبلة تغونالو تسالي سيت المالي عاقل زلو غونالو بر صلوا عند حركوين ربي أيكم بالدنيا رفع عنه القلم سلزقنا ساعتها خلال لا أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.